إلا إذا كان وارثا له، إلا إذا كان وارثا له فإنه لا يدفع الزكاة له، لا يدفع الزكاة له لأنه ينفق عليه، لأنه ينفق عليه، واضح؟ فإذا كان الشخص له أخ شقيق، له أخ شقيق ليس له غيره، ليس له غيره، هو الآن وارث له، هو الآن أصبح وارثا له، فلا يعطيه من الزكاة، لا يعطيه من الزكاة لأنه ينفق عليه، لأن الوارث ينفق، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. لكن الغالب أن يعني هذه من المسائل القليلة ليست كالأصول والفروع. وعلى هذا نقول الحواشي ويدخل بهم والأقارب أيضا، هؤلاء يجوز أن تدفع الصدقة إليهم، يجوز أن تدفع الصدقة الزكاة إليهم. هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث، القسم الثالث الزوج، القسم الثالث الزوج، هل تدفع الزوجة لزوجها أو لا، هل تدفع الزوجة الصدقة لزوجها، الزكاة لزوجها أو لا؟ الجواب نعم، المرأة لها أن تدفع الزكاة لزوجها، لها أن تدفع الزكاة لزوجها، إلا إذا أسقطت به واجبا عليها، إلا إذا أسقطت به واجبا عليها فإنها لا تدفع الزكاة له. واضح ولا لا؟ إذا أسقط به واجبا عليها، كيف يكون واجب عليها؟ يعني مثلا أعطت زوجها الزكاة لينفق على أولادها، أعطت زوجها الزكاة لينفق على أولادها، والنفقة لازمة لها، إذا أعطت زوجها من الزكاة لأجل ينفق على أولادها أو يشتري ملابس لأولادها، ها والواجب هنا عليها ولا مو عليها؟ عليها النفقة، ما دام الأولاد ما حد ينفق عليهم يجب أن تنفق عليهم هم، الزوج فقير، فإذا دفعت الزكاة للزوج لأجل أن يشتري الأولاد أو ينفق عليهم فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز. أما إذا دفعتها للزوج لا تقصد إسقاط واجب عليها فلا بأس، إذا دفعتها للزوج لا تريد إسقاط واجب عليها فلا بأس. هذا القسم الثاني، الزوجة تدفع الزكاة لزوجها. القسم الرابع، القسم الرابع الزوجة، هل يدفع الزوج الزكاة لزوجته أو لا، هل يدفع الزوج الزكاة لزوجته أو لا؟ نقول لا يجوز، لا يجوز أن يدفع الزكاة لزوجته، هذا لا يجوز. وقد نقل ابن المنذر الإجماع، قد نقل ابن المنذر الإجماع أن الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته، زوجته. طيب هذا بالنسبة للأقارب، هذا بالنسبة لأقسام الأقارب. المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثين، ذكر حديثين يستدل بها على الزكاة على الأقارب، يستدل بها على الزكاة على الأقارب، مع أن ها فيها ما هي صدقة التطوع، بعضها يدل على صدقة التطوع. قال باب الزكاة على الأقارب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة والصدقة، أجر القرابة والصدقة. قول الصدقة هنا عامة تشمل الزكاة والتطوع، قول الصدقة تشمل الزكاة والتطوع. فالصدقة على الأقارب صدقة وصلة، والزكاة على الأقارب صدقة وصلة، زكاة وصلة، يعني له أجران، يعني له أجران، أجر قرابته، أجر الإنفاق على القرابة، وأجر الزكاة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموال وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. أنس ذكر النخل الذي لأبي طلحة، وذكر أن هذا النخل من صفاته أن أحب أمواله إلى أبي طلحة، وأنه كان مستقبل المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. هذا كله يدل على أنها ها أنها حديقة، مزرعة ثمينة عند صاحبها ولها مكانة، ومع هذه الميزات كلها قدمها لله جل وعلا، مع هذه الميزات كلها قدمها لله، فهي النخل الذي فيها طيب وبجوار المسجد في قبلته، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يدخلها ويتوضأ منها، هذه كلها أمور تدل على مكانتها في نفسه، وأيضا ما فيها من الصفات الجميلة. قال قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا، هذه تشمل النفقة الواجبة والمستحبة، تشمل النفقة الواجبة والمستحبة. وفي هذا دلالة أن الصحابة لا يتجاوزون الآية حتى يعلمون ما بها من العلم والعمل. الصحابة لا يتجاوزون الآية حتى يعلموا ما بها ويجمعوا بين العلم والعمل. ولهذا لما نزل هذه الآية أراد أبو طلحة أن يعمل بها. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر، البر هو الإيمان والتوحيد والتقوى، هذا هو البر. البر إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، هذا البر إذا أطلق، فهو يشمل الإيمان والتوحيد والامتثال وترك النهي إلى آخره. وإذا قلنا بالتقوى، إذا قلنا البر والتقوى، صار البر فعل الخير والتقوى ترك الشر، صار البر فعل الأوامر والتقوى وقاية ترك النواهي، ترك النواهي. وقوله لن تنالوا البر، أل هنا تدل على شيء؟ الكمال، يعني لن تنالوا كمال البر. والبر الباء والراء ها يدل على السعة، يدل على السعة والكمال. فأنت إذا قلت بر، بر ماذا يفهم الناس؟ من البر الصحراء، يفهم أنه، أنه واسع متسع. فالبر يدل على السعة، كثرة الإيمان، كثرة الخير، فهو كمال البر، كمال الخير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. في هذا الاستشارة لأهل العلم والخير، وتسليمهم تسليمهم الأوقاف والصدقات، لأنهم أدرى بها. أهل العلم والخير أدرى بمصارف الصدقات وأدرى بسبل النفع، واضح ولا لا؟ ولهذا بعض الناس إذا أوقف مثلا وقفا ماذا يقول؟ يقول: خلاص وقفي على ولدي فلان، هو الذي هو الناظر له، أو أخي أو قريبي، وهم عوام جهال ما عندهم علم. هذا قد يكون فيه تضييع الوقف، لكن لو قال وقفي هذا يسلم للشيخ فلان، لرئيس المحكمة، للأوقاف إلى آخره، فإن هذا أضبط، فإن هذا أضبط الوقف. ولهذا أبو طلحة سلمها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ضعها حيث أراك الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال فقال الله سلم: بخ ذلك مال الرابح. بخ كلمة تفيد على التعظيم، كلمة تفيد للتعظيم، يعني أن هذا مال عظيم، كونه يوقف هذه هذا النخل في سبيل الله هذا مال عظيم وأجر كبير. بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، رابح يعني أجره عظيم، رابح يعني أجره عظيم، فهو ذو ربح، ذو ربح عظيم وأجر عظيم، أجر عظيم. وقوله رابح، قوله رابح، ننتقل لآخر آخر سطر وهو قوله: تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح، يعني بدل رابح رايح، ورايح يعني ماضي، يعني بخ ذلك مال رايح يعني ماضي، يعني ماضي. ويقال أيضا رايح عليك أجره، رايح عليك أجره، يعني هذا مال رابح يعني رايح عليك أجره، يعني رايح في الصدقة، رايح في سبيل الله، رايح عليك أجره، هذا بلفظ رايح. والحديث اللي معنا بلفظ رابح يعني له ربح عظيم وأجر كبير. ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا الشاهد، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. انظر الصلة، صلة القرابة والنفع. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يوقف وقفا فكونه يوقفه على أقاربه وبني عمه الفقراء الذين هم من أهل الوقف فإن هذا أفضل، هذا أفضل. ومع الأسف يعني الآن انتشر عند الناس عبارة يقولون الأقارب عقارب، صح ولا لا؟ هذه كلمة خطيرة، هذه كلمة تحاد الله ورسوله. كيف الله النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلة الأرحام وأنها بركة في الرزق، سعة في الرزق وطول في العمر إلى آخره، ويقال الأقارب عقارب؟ هذا سجع مذموم، هذا سجع مذموم. الشاهد من الحديث أنه قال اجعلها في الأقربين، فدل على أن الزكاة الأقربين أولى، الزكاة الأقربين أولى، مع أن هذه زكاة ولا وقف؟ ها، هذه وقف ليس الزكاة، لكن البخاري استدل بالقياس على صدقة التطوع، صار الصدقة الواجبة. فكما أن صدقة التطوع تجوز على الأقارب، فكذلك الصدقة الواجبة ها تجوز على الأقارب، صدقة الواجبة تجوز على الأقارب. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يعني هذا سبب دخولهم النار، أنهن يكثرن اللعن، والمراد باللعن هنا السب والشتم، المراد باللعن السب والشتم، والشتم ويدخل فيه اللعن، يدخل فيه اللعن دخولا أوليا، والشتم يسمى ها لعن، السب والشتم يسمى لعن، واضح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لعن الله من لعن أباه، صح ولا لا؟ قال يا رسول الله أيلعن الرجل أباه؟ ها نعم، صح ولا لا؟ ماذا قال؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أمه، ويسب أمه فيسب أمه، دل على أن السب يسمى لعن. فتكثرنا اللعنة يعني يكثرنا من اللعن، ويكثرنا من الشتم والسب إلى آخره، وتكفرنا العشير، والعشير الزوج، والكفران الستر والتغطية، يعني تسترنا إحسانه وتجحدنه، تسترنا إحسانه وتجحدنه، تجحدنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو أحسن إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه من طبيعة النساء، هذه من طبيعة النساء. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. سبحان الله، لو تدبر الناس هذه العبارة، ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، يعني أين الآن الرجل الحازم؟ إذا كانت المرأة تذهب بلب الرجل، اللب العقل، بلب الرجل الحازم، يعني الرجل الكيس الفطن الحازم الذي لا يدخل عليه أيضا، يذهبن بلبه، فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، وأنه لا يغتر أحد يقول أنا لا أفتتن بالمرأة، أو المرأة لا يمكن أن تكون سبب فتنة، أو أننا نساير الركب ونحن في زمن التطور، ولا بأس أن تخرج المرأة تشارك الناس في العمل، ولا بأس أن تقود السيارة وليس هناك ضرر إلى آخره. سبحان الله، إذا كانت تذهب بلب الرجل الحازم فكيف بالجهال والحمقى والمغرورين والذين أيضا يثقون بأنفسهم ثقة زائدة ويزكون أنفسهم ويرون أنهم لن يفتنوا إلى آخره. قال ثم انصرف فلما صار إلى من قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحدى كنا يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم، إذن لها فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. طيب، قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هل الصدقة هنا واجبة أو تطوع؟ أما إذا كانت لابن مسعود فإنها تشمل الفريضة والتطوع، لأن المرأة يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها. أما على أولادها إذا كانت تستطيع النفقة فلا تدفعها على أولادها، فلا تدفعها على أولادها. وعلى كل حال كما سبق البخاري يستدل بالصدقة، صدقة التطوع على الصدقة الواجبة، صدقة التطوع على الصدقة الواجبة. وإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تنفق على أولادها، يعني ما عندها مال تنفق عليهم، هل تدفع الزكاة لهم؟ نعم تدفع زكاة لأولادها إذا لا تستطيع النفقة عليهم، كما أن الأب إذا لم يستطع النفقة على أولاده يدفع زكاته. إن قال قائل كيف تدفع الزكاة وهي لا تستطيع النفقة، صح ولا لا؟ يوجد من يستطيع الزكاة ولا يستطيع النفقة، فقد تكون المرأة مثلا معها حلي تريد أن تزكيه، تريد أن تزكيه وهي فقيرة ما عندها شيء، تبيع من هذا الحلي تخرج زكاته منه فتدفعها لأولادها، تدفعها لأولادها. وعلى كل حال البخاري رحمه الله تعالى هنا يستدل بقياس الصدقة الواجبة على صدقة التطوع، فكما أن صدقة التطوع تجوز الأقارب الزوج والأولاد، فكذلك صدقة الصدقة الواجبة تجوز أن تدفع للزوج والأولاد. وفي هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث أنه لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها إذا أراد أن تتصدق من مالها، وليس له أن يمنعها، إذا أراد أن تصدق من مالها فليس له أن يمنعها. ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب إذا أرادت أن تتصدق من حليها، إذا أرادت أن تتصدق من حليها هل له أن يمنعها؟ نقول لا، ليس له أن يمنعها إلا إذا كان اشترى الحلي لتتجمل له، إذا كان اشترى الحلي لأجل أن تتجمل له فتريد أن تتصدق به، فهنا له أن يمنعها، فهنا له أن يمنعها، لأن هذا يفوت مصلحة للزوج، هذا يفوت مصلحة للزوج، لأن الزوج اشترى الحلي لتتجمل له، اشترى الحلي لأجل أن تتجمل له، فكونها تتصدق به فات ما يريده، كان تصدق به فات ما يريده. وإلا فالأصل أن الزوج ليس له أن يمنع زوجته من التصرف في مالها. نعم. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك عن مالك. وين حا؟ ما هو عندي. ما هو عندكم نسخة؟ لا ما هو الباب اللي بعد. نعم. قاعد ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن خثيم بن عراك بن مالك. عندك؟ لا في تاني بقى عن عراك بعد حال. طيب قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. اللي حالة اللي عندك عندكم النسخة؟ نعم موجودة في الحاشية. لعلها نسخة. قال رحمه الله تعالى باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. فرسه صدقة، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في عدم وجوب الزكاة، في عدم وجوب الزكاة في الفرس التي أعدت للاستعمال، في الفرس التي أعدت للاستعمال. وذكر حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، في فرسه وغلامه صدقة، فهذا يدل على أن ما أعد للاستعمال والملك فإنه لا صدقة به. ما كان من ملك الإنسان المعتاد أعده لاستعماله وأحواله حالاته الشخصية فهذا لا زكاة فيه، فهذا لا زكاة فيه. فالأشياء التي يعدها الإنسان لنفسه، الأشياء التي يعدها الإنسان لنفسه فإنها لا زكاة فيها، الفرس، السيارة، البيت، الملابس، كل ما أعد أعده الإنسان لنفسه للاستعمال فإنه لا يزكى، فإنه لا يزكى. ولو كان عند الإنسان أشياء كثيرة، يعني لو الإنسان عنده 4 سيارات مثلا، 4 سيارات أو 5 في البيت كلها الاستعمال له ولأولاده إلى آخره، فإن هذه لا زكاة فيها. الملابس يعد الإنسان للاستعمال، هذه لا زكاة فيها. الفرس، البعير، كل ما أعد الاستعمال لنفسه ولم يقصد به التجارة فإنه لا زكاة فيه، فإنه لا زكاة فيه. وفي هذا الحديث يقيس العلماء عليه كل ما أعد للاستعمال، كل ما أعد الإنسان للاستعمال فإنه لا زكاة فيه. ومنه الحلي، ومنه الحلي يعني ما تلبسه المرأة، ما أعد للاستعمال لللبس فإنهم يقولون لا زكاة فيه بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء المالكية، الشافعية، والحنابلة، أن الحلي الذي يعد للاستعمال ليس فيه زكاة، بدليل أن الفرس والسيارة والملابس والأمتعة كل ما يعد للاستعمال هذا لا زكاة فيه. الحلي أيضا يعد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، فإنه لا زكاة فيه. ومن العلماء من قال أن الحلي تجب فيه الزكاة، قول الثاني مذهب الحنفية تجب فيه الزكاة، لأنه ورد النصوص تدل على وجوب الزكاة، ورد النصوص تدل على وجوب الزكاة. والمسألة الخلاف فيها قديم وحديث، خلاف فيها طويل من الصحابة ومن بعدهم، لكن المناسبة هنا، المناسبة أني ذكرته أن هذا الحديث ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، هذا استدل به من يرى أن الحلي لا زكاة فيه، استدل به من يرى أن الحلي لا يزكى، لأنه كسائر الأموال المستعملة، كسائر الأموال التي عدت للاستعمال. ثم الباب الذي بعده باب ليس على المسلم في عبده صدقة، هذا كما سبق، كما سبق أن العبد ليس فيه صدقة، العبد ليس فيه زكاة إذا لم يعد للتجارة، إذا لم يعد للتجارة فإنه لا زكاة فيه، لأنه كالدابة يستعمل استعمال كالفرس، كالفرس. أما ما يعد للتجارة من الأرقة والخيل وغيرها فتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة لأنها تصبح من عروض التجارة، لأنها أصبحت من عروض التجارة. والباب الأول قال ليس على المسلم في فرسه صدقة، وساق نفس الحديث، نفس حديث أبي هريرة. والباب الثاني ليس على المسلم في عبده صدقة، وساق نفس حديث أبي هريرة، نفس حديث أبي هريرة رحمه الله. والبخاري، البخاري يكرر الحديث لكن يذكره بسند غير السند الأول، ليبين لأهل الحديث وأهل العلم أن له أكثر من طريق، ليبين أن هناك طريق أخرى، هناك طريق أخرى له. ولهذا ننظر الحديث الأول في فرسه صدقة هو من طريق، ها، من طريق آدم عن شعبة عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك، واضح ولا لا؟ عن عراك. والثاني، ثاني عن سليمان بن يسار عن عراك عن خثيم، واضح ولا لا؟ عن يحيى بن سعيد عن خثيم، عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه، عن أبي، يعني عن سليمان بن يسار عن عراك عن خثيم، عن خثيم، واضح ولا لا؟ فساق ليبين، ليبين فائدة حديثية، فائدة حديثية. نعم. باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على اليتامى. باب الصدقة على اليتامى، هذه الترجمة عقدها لما قال، عقدها لما ذكر، عقدها لفضل الصدقة على الأيتام، لفضل الصدقة على الأيتام. ولكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها، يعني الصدقة على الأيتام صدقة التطوع أمرها ظاهر، صدقة التطوع أمرها ظاهر. أما الزكاة فإنها تدفع للفقراء والمساكين وليس الأيتام. فإذا كان الأيتام فقراء تدفع لهم، إذا كان الأيتام فقراء أو مساكين تدفع لهم، وإلا فلا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ بعض الناس الآن يقول: أنا عندي زكاة وأعرف أيتام، عندي زكاة وأعرف أيتام. نقول: لا، يعني ليس القضية أن يكونوا أيتام، أو شرط استحقاقهم الزكاة أن يكونوا أيتام، لا، أن يكونوا فقراء. فقد يكون الأيتام ورث أبوهم لهم أموال كثيرة، واضح له؟ وتجد أيتام أبوهم تاجر من كبار التجار، صح ولا لا؟ هل يعطون من الزكاة؟ لا، الزكاة للفقراء. فإذا كان الأيتام فقراء فإنهم يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة. أما صدقة التطوع فأمرها واسع، صدقة التطوع فأمرها واسع، لأن الصدقة يعني الإحسان المعروف يسمى صدقة، الصدقة تعطى حتى الغني أحيانا، أما الزكاة لا. قال: باب الصدقة على اليتامى. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وهذا فيها أن من أراد أن يلقي محاضرة موعظة للناس فإنه لا بأس أن يجلس، لا يلزم أن يكون واقفا. أما الخطب التي هي لمناسبات جامعة خطبة العيد والجمعة هذا يستحب أن يكون واقفا، أما من أراد أن يلقي محاضرة وكذا فإنه يجلس، لا بأس أن يجلس، ولهذا الآن يعني يوضع له كرسي وطاولة إلى آخره، هذا لا بأس. قال: وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه، لم يخف علينا عليه الصلاة والسلام من الأسقام ولا من الأوجاع، لأنه عليه الصلاة والسلام ينظر نظرة شرعية، نظرة دينية، لأن المستقبل والحياة كلها في الدين. يعني لو أن إنسان لم يجد شيئا من الدنيا، لم يجد شيئا من الدنيا، لا مال ولا وظيفة ولا زوجة ولا أولاد ولا شيء، لم يحصل على شيء من الدنيا البتة، فإنه ليس بخسران، إذا كان مؤمن ليس بخسران، دنيا تذهب وتزول. لكن لو أن الإنسان عنده ما أراد من الدنيا، كل ما يشتهي من الدنيا موجود عنده، لكنه ليس بمسلم، هل ينفعه؟ لا ينفعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا مما يصد عن دين الله، حذرنا مما يصد عن دين الله حتى لو كان مباح. ولهذا يقول جل وعلا: إنما أموالكم أولادكم فتنة، يعني ذكر الله الأموال والأولاد مع أن الفتنة تكون في الأبعدين، لكن الأقربين يكونوا أكثر فتنة لملازمة الرجل لهم ولتعلقه بهم ولأمور أخرى، فذكرهم. فالدنيا إذا فتحت للناس صدتهم عن سبيل الله، وأنتم ترون الآن، أنتم ترون يعني إذا فتح شيء من الدنيا قبل أن يفتح والناس بخير، حتى لو كان هذا الأمر مباح، والناس بخير، ثم إذا فتحت لهم أخذوا شيئا قليلا، ثم بعد ذلك ها زادوا شيئا ثم زادوا حتى تصدهم عن دين الله. ولعلي أضرب مثالا، لعلي أضرب مثال في أجهزة الجوال. يعني قبل كان الاتصال ثابت، ما في جوال، وكان الناس ها بخير، وأوقاتهم ما تذهب سدى ولا تضيع، أليس كذلك؟ فلما وصل الجوال استعمله الإنسان للاتصال، قال الحمد لله والله الجوال يعني يريح، يعني أخذ عني الطريق والمسافة واختصار، تكلم فلان بحاجتي ويأتي بها، أليس كذلك؟ طيب، ورد هذا المباح، ولنجعل الأمور المحرمة على جنب، نتكلم عن المباح. ثم بعد ذلك صار في الجوال خدمات أخرى، توسع الناس. كم صار الآن يأخذ من الأوقات وأنت جالس في بيتك؟ حتى قراءة الرسائل المباحة، قراءة الرسائل كم تأخذ لك دقيقة؟ يعني بعض الناس الآن يقول الحمد لله والشكر هذه الوسائل جابت لنا الخير. نعم جابت خير، ما نقول جابت الخير، جابت خير، لكن جابت الشر. هي نعم فيها خير، لكن هذا الخير لا يمكن يغطي ما فيها من الشرور، لأن يا إخوة الهدم أسرع من البناء، انتبهوا لهذا. يعني بعض الناس يقول الحمد لله والشكر فيها خير وفيها شر، طيب أكثر أي أكثر، إفساد الشر أو إصلاح الخير؟ الآن الهدم أسرع من البناء، أنت تبني جدار في سنة لكن ممكن يهدم في ساعة، أليس كذلك؟ ولهذا الآن ذهبت الأوقات مع الأسف الشديد في أمور ولنقول مباحة، بل حتى الأجهزة في الدعوة إلى الله جل وعلا استغلت أوقات يرون أنها في الدعوة إلى الله جل وعلا وهي قد تكون مضيعة وقت. يكتب قل لا إله إلا الله ثم ارسلها إلى كم واحد، اقرأ آيتين من القرآن ثم ارسلها إلى كم واحد، اقرأ. طيب هل أنت قرأت أولا؟ كم دقيقة عليك ترسل؟ هذه أمور عادية، يعني من كثر ما يقرأها الناس خلاص قرأ قل لا إله إلا الله، قال اللهم صحة وانت القضية. ممكن بعد مدة تقول لا إله إلا الله يسيرة على الألسن وهلم جرة. ولهذا المباح وهذه الدنيا إذا فتحت علينا صدتنا عن دين الله جل وعلا، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولهذا بعض العلماء يقول إن هذا الزمن زمن غربة بلا ريب، زمن غربة. لماذا؟ لأنك لو تغلق أذانك، تغلق عينيك، وتغلق جميع منافذ بدنك، لا بد أن تسمع الباطل، لا بد أن ترى له، ما تستطيع. هل يستطيع الإنسان أن يكون في مكان عزلة لا يسمع ولا يرى؟ مستحيل. أما أول الناس لا، بعيدين عن المنكر ولا يسمعون أشياء منكرة، لكنهم يعني يستطيعون أن يبتعدوا عن المنكر، يختفوا عنه إلى آخره. فعلى كل حال هذه أمور ينبغي التنبه لها، ما يفتح من الدنيا ينبغي التنبه. وإذا فتح الإنسان شيء من الدنيا ووجد نفسه أنه يعني استغرق بها وأخذ شيء، فليكن عنده شيء من الندم، شيء من كثرة الشكر، شيء من الدعاء أن الله عز وجل لا يجعل هذا استدراجا، واللهم اغفر لي فقد تجاوزت الحدود، يا ربي عفوا قد طغت، بدل ما نقول أقلامنا ماذا نقول؟ نقول طغت أيامنا، أحوالنا، تصرفاتنا، إلى آخره. يقول عليه الصلاة والسلام إني مما أخاف عليكم بعد يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ الخير المال، هل المال يأتي بالشر؟ المال ينتفع الناس به، فكيف يكون شر؟ لماذا؟ لأن في أذهانهم أن المال للاستعانة على أمور الآخرة وأمور حياته فقط. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجد أحدهم ما يتصدق به ها كان يحامل يؤجر نفسه حتى يجد مالا ثم تصدق به. فهم يرون أن المال لما ينفعهم في دينهم ولقوام حياتهم. فقالوا يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا سئل عن سؤال وهو لا يعلمه أن يسكت، إذا سئل عن سؤال وهو لا يعلمه أن يسكت حتى يبحث المسألة أو حتى يسأل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه سكت عليه الصلاة والسلام، مع أن قد يتبادر إلى الأذهان أن هذه مسألة سهلة، هل يأتي الخير بالشر؟ ممكن أي واحد يقول إيه الخير قد يكون في نوع من الشر، قد يأتي في ثنايا الخير شر إلى آخره. فالذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام سكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل إليه، يعني يوحى إليه، يعني ينزل إليه الوحي. قال فمسح عنه الرحضاء، الرحضاء العرق، الرحضاء العرق، لأن الوحي ثقيل. كان يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في النهار الشاتي في اليوم البرد، وإن جبينه لا يتفصم عرقا، وهو في شدة البرد، وكان ينزل الوحي عليه أحيانا وهو على فخذ عائشة، ها تكاد فخذها أن ترض، وأحيانا ينزل على الدابة تكاد دابة أن تبرك. فعلى كل حال كما قال جل وعلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن هنا نعرف مكانة هذا القرآن، يعني لا نظن أن القرآن سهل، يعني نقرأ أمر عادي وكأن، لا، هذا أمر ثقيل، يعني ثقيل في عبء تكاليفه على النفس، وإلا هو ميسر لمن أراد قراءته وحفظه إلى آخره. قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل، وكأنه حمده. لما قال أين السائل كأنه حمد هذا السائل، لماذا؟ لأن سؤاله فتح باب علم وبيان للناس وإرشاد وخير. وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، يعني الخير لا يولد إلا خيرا، الخير لا يولد إلا خيرا، ما يأتي الشر مع الخير أبدا، لكن الناس هم الذين يأتون، ها هم الذين يأتون بالشر. طيب الآن السيارة خير ولا ما هي بخير؟ خير. هل تأتي بالشر؟ لا ما تأتي بالشر. من الذي يأتي بالشر؟ ها صاحبها، هو الذي تسبب. إذن الخير لا يمكن يتولد عنه شر، لكن أهل الخير من يستعملون الخير هم الذين يتسببوا في الشر. قال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. إن مما ينبت الربيع، يعني مما بعض ما ينبته الربيع، ليس كل الربيع، ولهذا قال إن مما، من تبعيضية، يعني إن بعض ما ينبته الربيع يقتل، يعني يقتل الدابة، أو يلم يعني يكاد أن يقتلها، يقرب من قتلها، يعني بعض ما ينبت في الربيع إما أن يقتل الدابة وإما أن يوشك ويقرب من قتلها، يعني تمرض حتى تكاد أن تموت ثم تسلم. والربيع ها شيء منظره جميل، وله خضرة، وله يعني تتعلق به النفوس وتنظر إليه، فالدواب إذا رأته استغرقت في هذا الأمر، فقد يقتلها هذا الربيع الذي كله خير، واضح لنا؟ لكن أكل الدابة وفعلها هو الذي جعلها تتضرر من هذا الخير. قال إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. طيب المثال هذا ضربه لأي شيء؟ ضربه لمن يأكل من الدنيا ولا يبالي بالحلال والحرام. فالذي يأكل من الدنيا ولا يبالي فإنه قد يموت أو يوشك أن يموت، يعني قد يقتله هذا المال أو يقرب من القتل. والقتل المراد أن هذا المال قد يقتل، يعني يقتل دينه، يذهب بدينه أو يذهب بصحته أو يذهب بحياته إلى آخره. إلا آكلة الخضرة. وفي بعض الروايات الخضرة بضم الخاء تسكين الضاد، الخضرة، وهو بعض النبات الذي يكون قد نضج واستوى وترغبه الدواب، تأكل منه حتى تشبع ثم تتوقف، تأكل منه حتى تشبع ثم تتوقف، هذا كالذي يأخذ من الدنيا ما حل الله له ثم يتوقف. قال إلا آكلت الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس، يعني أكلت من هذه الخضرة فلما امتدت خاصرات، يعني شبعت امتلأ بطنها، خاصرات يعني ظهر جنبها الأيمن والأيسر من الأكل، توقفت، ليست كبقية الدواب تأكل حتى تموت. ولهذا الآن الربيع أحيانا بعض الناس إذا أتى الربيع فجأة أطلق الدواب فيه تركها تأكل فجأة، ممكن تأكل حتى تموت، واضح ولا لا؟ لكن صاحب المال الحلال الذي يبتعد عن الحرام مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأكل هذه الدابة، أكلت فلما شبعت توقفت خلاص، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس، توقفت عن الأكل واستقبلت الشمس. لماذا؟ لأن الشمس تعين على هضم الطعام للدابة، يقول الشمس تعين على هضم الطعام للدابة فتوقفت، ما أكلت ما يقتلها، لما شبعت توقفت، كان هذه الدابة ها كانها عاقلة، كان عندها عقل. قال استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت، يعني أخرجت ما في بطنها من دبرها ومن قبلها، أخرجت ما في البطن من الدبر ومن القبل، إذن ما بقي في بطنها ما يضرها، ما بقي في بطنها ما يضرها. قال ورتعت، يعني بعد ما أخرجت ما في بطنها ذهبت ورتعت تأكل مرة أخرى. هذا مثال الذي يأخذ من المال الحلال ويتصرف به ويتصدق به، ثم يعود ويكسب مالا حلالا، ثم ينتفع به ويتصدق منه، ثم يعود ويأخذ مما حل الله له، ولا يقترب من الحرام الذي يقتل أو يلم. قال وإن هذا المال خضرة حلوة، يعني كالربيع تماما، خضرة حلوة يعني جمال في المنظر وجمال في الطعم، جمال في المنظر وجمال في الذوق. فهذه الدنيا وما فيها من الأموال هي جمال في المنظر، جمال، حلوة في الذوق، حلوة في الذوق، ولهذا تجد الذي لا يمسك نفسه ينهمك في الحلال حتى يتجاوز إلى المحرم. وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم، يعني المال، يعني نعم المال الذي يصحب المسلم، نعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، يعني نعم المال، نعم المال للمسلم الذي يكون لليتامى والمساكين وابن السبيل منه نصيب، منه نصيب. فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه هذا هو الهالك، هذا هو الهالك في الدنيا إذا فتحت. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الذين يأكلون الحرام لا يشبعون ولا ينتهون، ولكن الذين يقتصرون على الحلال تجد عندهم قناعة، عندهم راحة نفس، يتصدق وهو مرتاح، لا ينشغل، لا يخاف الفقر. أما الذي يأكل الحرام فإنه لا يشبع أبدا، ولهذا تجد شخص عنده مثلا 100 مليون، 100 مليون ريال، تقول يا أخي هذه المعاملة ربوية اتركها، أليس كذلك؟ هذه المساهمة محرمة، ما يستطيع اتركها. طيب 100 مليون يا أخي تكفي الفئام من الناس العمر كله، قال لا لا ما هي بشيء 100 مليون، ما تساوي 10 ريال عندي، لكن اذهب إلى صاحب الحلال لو ما يملك إلا 1000 ريال يتوقف، يقول أبدا أنا لا أريد غيرها. لماذا؟ لأنه مال صالح لمسلم، للمساكين والفقراء منه نصيب. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، وقول يأخذه بغير حقه هذا يشمل جميع الطرق المحرمة، جميع الطرق المحرمة، يشمل السرقة، الغش، الغصب، تدليس، ترك الدوام، أخذ مرتبات على أيام لا يعملها الشخص ولا يكون في العمل فيها إلى آخره، كل هذا أخذ للمال بغير حقه. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، يعني هذا المال يشهد عليه يوم القيامة، وإنما يشهد عليه لإقامة الحجة وإلا لا يحتاج إشهاد، فإن الله ليس بظلام للعبيد، لكن حتى تقام عليه الحجة. فهذا مالك الذي أنت تكنزه هو الآن يعذبك ولا نعذبك ويشهد ويشهد عليك. فعلى كل حال مثل هذه الأمثال ينبغي أن تعقل، والله جل وعلا يقول تلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الأمثال ووجد نفسه لا يعقلها ولا يفهمها فليعلم أنه ناقص في العلم وأنه ليس من أهل العلم. فمثل هذه الأمثال مهمة، فهي أمثال محسوسة تنقلك إلى الأمور المعنوية، أمثال حسية تذهب بك إلى الأمور المعنوية. المعنوية باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. في الحجر يشير هنا بالزكاة على الأقارب، يشير هنا للزكاة على الأقارب، لكنه أراد في هذه الترجمة أراد الزوج والأبناء الأيتام، أراد الزوج والأبناء الأيتام، ولهذا قال والأيتام في الحجر، والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو سعيد يشير للحديث السابق. نعم طيب، يشير للحديث السابق الذي مر معنا قبل قليل وهي حديث قصة أي الزيانب، يشير للحديث السابق وثم ذكر الحديث هذا ويأتي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. على الزوج؟ لا لا، على أبناء نعم، على أبناء تلزمه النفق ما في شك، إذا الزوج لا يستطيع أن ينفق على أبنائه فيلزمه أن تنفق عليه، لكن الزوج ما يلزمه أن تنفق عليه. لا هذا ما يحتاج سؤال، الإنسان إذا بذل الشيء من اختيارها فالأمر واسع، تعطي زوجها تنفق عليه على غيره، هذا ما أحتاج، التطوع مجاله واسع، مجاله واسع، كل من بذل مال عن طيب نفس فإنه جائز ومأجور عليه. لا ما يلزم، لا ما يلزم، هي تتصرف بمعنيها كيف شاءت. تكون سائمة؟ لا لا كلها سائمة. بهيمة الأنعام لا بد تكون سائمة، الإبل والغنم بقر كلها. إذا لم تكن سائمة أكثر الحول فلا زكاة فيها.